ولم تعد تدري أهو يقصد صالحها كما قال أم يتهرب منها ومن مشاكلها التي غطت أذنيه منذ عملهما معا. كانت تريد أن تختلي بنفسها قليلا بعيدا عن أعين الناس. نهضت وأخذت حقيبتها وبدون أن تستأذن للانصراف خطت بسرعة خارج المكتب مسرعة لا تعبأ بالسؤال عنها حين ملاحظة غيابها، بل لم تعبأ بالدنيا كلها. كانت مرتبكة قلقة تتردد كلماتها على قلبها قبل عقلها، فتحث السير أكثر كأن شبحا يطاردها. تقوقعت نورة في فراشها وهي تحتضن قدميها إلى صدرها، وهي تفكر فيما قاله لها اليوم وتفكر فيه بعمق وتحادث نفسها قائلة مش عارفة معاه حق ولا لأ، بس أنا فعلا في الأول كنت بتكلم معاه على إنه زميلي وبس، لكن مع كل مشكلة كان بيحلها لي كنت بحس إنه هو ده اللي بدور عليه، وكنت بندم على إني ما قابلتوش قبل خطيبي قبل ما نكتب الكتاب. استلقت على أحد جنبيها وهي تقول ما أقدرش أغلطه لأنه للأسف معاه حق. أنا فعلا من كتر ما تعودت عليه وعلى طريقة كلامه اللي كانت بتفتح لي السكك المقفولة لقيت نفسي بحبه من غير ما أقصد، وبقارن بينه وبين خطيبي من غير ما أقصد، وقلبي بيبعد عنه برضه من غير ما أقصد، وبيقرب من فارس غصب عني. ألقت رأسها على الوسادة وهي تفكر في حل لما وقعت فيه بدون إرادة منها، وقالت بضيق يا ريتني كنت حكيت لبنتي زيي، على الأقل كنت هفضفض معاها من غير ما يحصل اللي حصل ده جواي. تململت في الفراش كتململ العصفور المبلل بماء المطر حتى استسلمت للنوم، وقد قررت أن تقف مع نفسها بحسم وتصرف عن قلبها صورة فارس الهلامية التي صنعتها له بيديها، صورة الرجل المتكلم الذي لا يخطئ أبدا، وتضع مكانها صورة خطيبها وحبه لها لتستطيع أن تعيد حياتهما كما كانت سابقا، لتجعل منه مددا لها لعلها تفيق مما هي فيه وتشعر بهذا الرجل الذي أهملته كثيرا بأوهامها السابقة. طرق عمرو باب مكتب إلهام ودخل وأغلق الباب، وكالعادة رأى ابتسامتها الواسعة المرحبة به بشكل دائم وفي كل الأوقات، وقف أمامها وهو يقول خير يا باشمهندسة حضرتك بعتيلي. أشارت إليه بالجلوس وهي تقول تشرب إيه الأول؟ نظر إلى ساعته وهو يقول بحرج أنا آسف مش هينفع، أصل عندي شغل هخلصه وهمشي على طول، عندي ارتباطات مهمة. نظرت إليه متفحصة بجرأة وقالت بهدوء إيه عندك معاد غرامي ولا إيه؟ رفع نظره إليها بدهشة من جرأتها وتدخلها في شؤونه الخاصة بهذا الشكل السافر، وقال على الفور لا معاد غرامي إيه، أنا مش بتاع الكلام ده. ثم أردف سريعا خير يا باشمهندسة في حاجة في الشغل؟ تابعت وكأنها لم تسمعه وقالت أم رايح فين؟ زادت دهشته من اهتمامها الزائد به وقال أبدا رايح أجيب أخت خطيبتي من المستشفى مع والدها. اتسعت عيناها ونظرت ليده فلم تلحظ الدبلة الفضية في يده قبل ذلك، وقالت متوترة إيه ده؟ هو أنت خاطب من إمتى؟ أنا ما شفتش دبلة في إيدك أول مرة جيت هنا. زفر بطريقة لم تلحظها وقال بضيق أنا لسه خاطب من يومين بس. هزت رأسها بعصبية وهي تنقر على سطح مكتبها وتقول ده أنت كنت مستني لما تشتغل بقى علشان تخطبها، إيه قصة حب ولا إيه؟ تحرك من مقعده قليلا وهو ينظر لساعة يده ويقول حاجة زي كده. طيب أنا مضطر أستأذن دلوقتي. نظرت إليه بحدة وهي تقول بجدية ساعات العمل الرسمية لسه ما خلصتش يا باشمهندس. ثم ابتسمت ابتسامة صفراء وهي تقول لسه نص ساعة. استند إلى ظهر مقعده وظل صامتا فقالت بحنق هو أنت متعود تمشي قبل المواعيد ولا إيه؟ حاول أن يغلب الغضب بداخله وقال دون أن ينظر إليها أنا ما كنتش همشي قبل مواعيد يا باشمهندسة، أنا قلت لحضرتك في الأول أني ورايا شغل عاوز أخلصه قبل ما أمشي. هبت واقفة وقالت بتعالي طب اتفضل خلص شغلك يا باشمهندس أنا عندي اجتماع. نظر إليها متعجبا من تصرفاتها المتناقضة، فهو لم يطلب الدخول إليها أو الجلوس معها من الأساس، فلماذا تفعل ذلك؟ ولكن على كل حال تنهد في ارتياح وهو يغادر إلى مكتبه. كسرت القلم بين يديها في غضب وهي تنظر للفراغ الذي كان يحتله منذ دقائق. دخل عمرو مكتبه وتوجه إلى مكتبه الهندسي الخاص به تحت نظر زميله نادر الذي كان يرمقه متبرما لاستدعائها المتكرر له في مكتبها الخاص، ووجد نفسه يقول بسخرية: اتأخرت ليه يا روميو؟ نظر له كل من عمرو وزميلهم الثالث أحمد، وقال عمرو في انفعال: بتكلمني أنا؟ قال نادر متهكما: هو في روميو تاني هنا؟ ترك عمرو ما في يده وقال له محذرا في غضب شديد: أنا بحذرك تتكلم معايا بالطريقة دي تاني، أنت فاهم ولا لأ؟ كان يتوقع أن يهاجمه نادر، ولكنه وجده يقول بسخرية وهو ينظر لأحمد: شفت يا عم أحمد، طبعا ما هو مسنود من فوق بقى. صح عمرو بغضب مرة أخرى قائلا: بقولك اتكلم معايا كويس أحسن لك. حاول أحمد تهدئة الوضع بينهما ووقف يهتف بهما: ما يصحش كده يا جماعة. ثم نظر لنادر معاتبا وقال بضيق: وبعدين معاك يا نادر، ده احنا زمايل وفي مكتب واحد يا أخي، مش كده؟ نظر لهما نادر بسخرية وأعاد نظره إلى عمله مرة أخرى دون أن يتفوه بكلمة أخرى، وكأنه كان يختبر أعصاب عمرو، هل هو سريع الغضب أم لا؟ ربت أحمد على كتف عمرو قائلا بهدوء: معلش يا باشمهندس، خليها عليك المرة دي. قال عمرو وهو يرمق نادر بعينيه: يا ريت الناس كلها في أخلاقك يا باشمهندس أحمد. دقائق من الهدوء سادت في المكتب، وكل منهم يتابع عمله حتى ينتهوا منه قبل مواعيد الانصراف. قطع عمرو بوابة المشفى مسرعا إلى الممر، ثم إلى المصعد، ومنه إلى غرفة عبير. وعندما وصل وجد والدها في الخارج ينتظر خروجهم من الغرفة، وفارس يقف خلفه يحمل حقيبة ملابس صغيرة لعبير كانت بصحبتها في المشفى. قال بأنفاس متقطعة وهو يلهث: أنا آسف والله، اتأخرت غصب عني، ربنا ينتقم من اللي كان السبب. قال والد عبير بحنو: بالراحة يا ابني، خد نفسك، وبعدين إحنا لسه ممشيناش أهو. جلس عمرو إلى المقعد القريب منهم وهو يقول: هو الدكتور جوه ولا إيه؟ ابتسم والد عبير وهو يقول: هو لو الدكتور جوه كنت أنا هبقى هنا ليه يا باشمهندس؟ قال فارس بمزاح: طول عمرك ناصح على فكرة. تابع والد عبير وهو يضحك على كلمات فارس قائلا: عزة ووالدتها معاها بيجهزوها علشان نمشي. اقتربت الممرضة وهي تدفع الكرسي المتحرك أمامها، ودخلت غرفة عبير، وبعد دقائق قليلة خرجت تدفع الكرسي، فهب عمرو واقفا وهو يقول مشفقا: الحمد لله على سلامتك يا أنسة عبير. وكذلك قال فارس: الحمد لله على السلامة. قالت عبير وهي تخفض نظرها عنهما: الله يسلمكم، جزاكم الله خير. عادت عبير إلى منزلها بصحبة عزة وعمر ووالدها ووالدتها، بينما استأذن فارس للعودة إلى عمله مرة أخرى. دخلت غرفتها بصحبة والدتها وأختها عزة، استراحت على فراشها وسمعت عزة تقول: أجيب لك تاكلي يا عبير ولا هتنامي؟ لا يا حبيبتي، أنا هنام شوية، أصلي ما كنتش عارفة أنام في المستشفى خالص. ما أنا عارفة، ما بتعرفيش تنامي برا البيت يا حبيبتي. تدخلت والدتها قائلة: سيبي أختك تنام وطلعي عودي مع خطيبك شوية، ما يصحش كده. نظرت عزة إلى عبير تستنجد بها، فقالت عبير بسرعة: يا ماما ينفعش تقعد معاه لوحدها، ده لسه خطيب مش زوج. نهضت والدتها وجذبت عزة من يدها وهي تدفعها تجاه الباب وتقول: أبوك قاعد معاه بر، مش هتقعدي معاه لوحدك، يلا يا أختي خدي معاك كوباية عصير في إيديك، الراجل واقف معانا من بدري. خرجت عزة وهي تنظر تحت قدميها إن صحت العبارة. نظر عمرو إليها بطرف عينيه وشعر بخفقان قلبه كما يحدث له دائما عند رؤياها. وضعت الكوب على الطاولة أمامه وهي تقول بخجل: اتفضل. تابعها بعينيه حتى جلست على مقعد آخر يبعد عنه بعض الشيء، فقال والدها: أختك عاملة إيه دلوقتي؟ الحمد لله يا بابا، سبتها تنام وترتاح. قال الوالد وهو يهز رأسه بأسى: والله ما أنا عارف هتقعد في الجبس 3 أسابيع إزاي، وبعديهم كمان علاج طبيعي وشغلانة. تدخل عمرو قائلا: ما تقلقش يا عمي، إن شاء الله خير. وبعدين ما تقلقش من حكاية العلاج الطبيعي دي، فارس يعرف دكتور كويس قوي وقريب من هنا جدا. خفق قلبها عند سماعها اسمه وأشاحت بوجهها بعيدا حتى لا يرى أحد علامات تأثرها بادية على وجهها. ساد الصمت للحظات، قطعه والدها قائلا: منور يا باش مهندس. تنحنح عمرو بحرج وقال وهو ينهض واقفا: ده نورك يا عمي. طيب أستأذن أنا بقى. وقفت عزة ووالدها الذي قال بتصميم: لا والله ما ينفع، ده أنت لسه داخل حتى ما لحقتش تشرب حاجة. ابتسم عمرو بمودة وهو يقول: معلش يا عمي مرة تانية إن شاء الله. نظر إليها والدها وقال آمرا: وصلي خطيبك يا عز. احمر وجهها بشدة وهي تنظر لوالدها وكادت أن ترفض، لكنها وجدت علامات الجدية على وجهه فتراجعت عن الرفض وقالت وهي تشير لعمر: اتفضل يا باشمهندس. توجه والدها للداخل وتركهم عند باب الشقة المفتوح. وقف عمر بالخارج وهي بالداخل تنظر إلى الأرض، كانت تتصور أن يلقي السلام ويغادر ولكنه لم يفعل. وقف ينظر إليها وكل خلجة من خلجاته تنطق بالحب، ليس نظراته فقط وما كانت عيناه إلا مرآة يمر الحب خلالهما وينساب بدون أن يشعر ليسكن في عينيها. عندما رفعت عينيها إليه لترى سبب صمته الذي طال، فأخفضت عينيها حياء منه ومن نظراته وهي تقول بخفوت: في حاجة يا باشمهندس؟ قال بنفس خفوتها وابتسامته تملأ وجهه: على فكرة أنا اسمي عمر. ها؟ قالت دون أن تنظر إليه: في حاجة يا عمر؟ خفق قلبه لنطقها اسمه وابتسم في سعادة، وقطعت نظراته وأفكاره ورفعت رأسها فجأة وقالت بجدية: على فكرة ما ينفعش تبصلي كده، عن إذنك. تراجع للخلف بدهشة وأغلقت هي الباب وسمعته يقول من خلفه: يخرب عقلك، قطعت لحظة رومانسية بنت لذينة. وخبط كفا بكف ونزل درجات السلم وهو يهتف: إيه شغل الجنان ده؟ ابتسمت رغما عنها واتجهت للداخل، لا تعلم لماذا تزداد إعجابا به يوما عن يوم رغم أنهما لم يتقابلا إلا مرات معدودة، ولكنه في كل مرة يثبت أنه أهلا لها ولتحمل المسؤولية عن جدارة، يستحق الاحترام رغم صغر سنه بالمقارنة ببعض الرجال الذين تعدوا 30، ولكنهم لا يشغلهم من الحياة إلا أنفسهم ورغباتهم فقط، فالأيام لا تغير البشر ولكنها فقط تنزع القناع عنهم. الفصل الثاني عشر. كان فارس يجلس بمكتبه حين سمع جلبة بالخارج، حرك جسده قليلا وهو يحاول النظر من الباب المفتوح أمامه، فرأى رجلا يصيح بعصبية قائلا: ده مش أسلوب معاملة، أما المكتب كبير واسم كبير وخلاص وكل ده على الفاضي، ومش عارفين تخلصوا لي حتة قضية خلصها محامي صغير. هب فارس ناهضا، وأثناء خروجه وجد الدكتور حمدي يدخل حجرة مكتبه ويغلق الباب في وجه الرجل بحدة، مما جعل الرجل يشتعل غضبا أكثر، ودنيا ونورة يتابعان ما يحدث عن كثب، وبعض المحامين يحاولون التحدث للرجل للرحيل بسلام ودون إثارة المشاكل، ولكن كان منفعلا بشدة فلم يستجب لأحد. حاول فارس تهدئته وعرض عليه الجلوس في مكتبه ليتفاهم معه ومحاولة إصلاح الأمر بصفته مدير المكتب. استجاب الرجل ودخل حجرة فارس. جلس فارس أمامه على المقعد المقابل له ولم يجلس خلف مكتبه ليستطيع التعامل معه ومع انفعاله، وهو يقول: اهدى بس حضرتك وقولي إيه الحكاية بالظبط. هدأ الرجل قليلا ثم قال متهكما: أبدا يا سيدي، حتة قضية شرعية صغيرة قد كده يخلصها أي محامي صغير، جيت للدكتور بتاعكم وقلت اسم وسمعة وهيخلصها أوام، لقيته بيرمي الملف ويقول لي شوف لك محامي غيري وطردني من مكتبه. قام فارس بتهدئته مرة أخرى ثم قال: وريني كده الملف ده. أعطاه الرجل الملف، استند فارس لظهر مقعده وهو يقلب فيه سريعا ثم قال باستغراب: والدكتور رفض القضية ليه؟ دي قضية طلاق عادية جدا. قال الرجل متهكما: أيوة يا سيدي، أديك قلت قضية طلاق عادية جدا. مال فارس للأمام وهو يتفحص الرجل، وقال بجدية وهو يتكئ بمرفقيه على رجليه والملف بين يديه: ممكن حضرتك بس تجيب لي الموضوع من الأول كده علشان أفهم وأقدر أفيدك؟ ولا حاجة، طلقت مراتي وراحت بيت أبوها بالعيال، رفعت علي قضية نفقة ليها وللعيال ومؤخر بقى وقايمة واللازم منه. حثه فارس على المتابعة قائلا: وبعدين؟ ولا قبلين، واحد صاحبي ليه تجربة في الموضوع ده قبل كده، شار علي أني لو قلت عليها إنها ماشية بطال وجبت شهود وأدلة على كده كل حقوقها هتسقط، ومش هيبقى ليها حاجة عندي غير نفقة العيال بس. قطب فارس جبينه بشدة وقال مستفهما: وانت فعلا عندك شهود على كده؟ ضحك الرجل بسخرية ثم قال: هم مرميين على القهوة قدام المحكمة مش لاقيين شغلانة، كل واحد 20 جنيه وتحفظوا كلمتين وخلصت خلاص. شعر فارس بالدماء تغلي في رأسه، ولكنه حاول ضبط أعصابه والتحكم بها وهو يقول: شهود زور يعني؟ زور ولا مش زور، المهم الولاية دي ما تاخدش مني حاجة إلا بمزاجي. صمت فارس قليلا ثم قال بعد تفكير: وتقبل إن مراتك أم عيالك، سمعتها وشرفها يبقى في بق كل واحد شوية، وانت عارف ومتأكد إنها ست شريفة، وكل ده علشان إيه؟ علشان خاطر انت مش عاوز تديها حقها اللي ربنا أمرك بيها واستحلتها كزوجة بعد ما وافقت عليها ومضيت على كده. زفر الرجل في ضيق وهتف به: بقولك يا أستاذ، أنا مش جاي هنا أسمع مواعظ، هما كلمتين هتظبط القضية دي ولا مش هتعرف؟ ثم أردف بسرعة: ولو وافقت ليك عليا هتعامل معاك من بره بره من غير الدكتور بتاعك ما يعرف، وأتعابك هتبقى ليك لوحدك. ها قلت إيه؟ ابتسم فارس وهو يقول: قلت إن حضرتك ما قريتش اليافطة اللي على المكتب بره كويس، ده مكتب محاماة مش شقة دعارة. نظر له الرجل بدهشة وقد بدت علامات العبوس على وجهه، فتابع فارس قائلا: أهو والله مش مصدق ولا إيه؟ ما هو أنا لو وافقت على اللي بتقوله يبقى مراتك دخلت عندنا شريفة وطلعت من عندنا ماشيها بطال، تبقى شقة دعارة ولا لأ؟ ثم هب واقفا وهو ينظر للرجل باحتقار وقال بهدوء: اتفضل حضرتك شوف لك حد تاني يلوي سمعة مراتك، ولو كمان كسبت القضية تبقى علمت على عيالك إنهم ولاد حرام وفضحتهم قدام الناس كلها وضيعت مستقبلهم، وكمان بقى عندك بنات، شوف مين اللي هيبص لهم بعد كده. بس خلي بالك انت كده بتقذفها في شرفها وكمان بشهود زور، يعني حسابك عند ربنا مش بس عقوبة القذف، لا لا، دي كمان شهادة زور وتحريض على شهادة الزور. ثم غمز له بعينه وهو يقول: يعني حسابك هيتقل قوي يا باشا، وبلغة القانون الوضعي إعدام، والإعدام بتاع الآخرة على جهنم عدل. ظل الرجل ينظر لفارس ويحدق به وهو يتحدث حتى انتهى من حديثه، ثم جذب الملف من يده وهو يشعر بالتوتر من كلماته والارتباك، وقال متلعثما وهو يغادر بسرعة: أنا مش فاهم، مكتب محاماة ده ولا جامع؟ انصرف الرجل وجلس فارس خلف مكتبه وهو يضع رأسه بين كفيه قائلا بأسى: لا حول ولا قوة إلا بالله، معقولة توصل للدرجة دي؟ دخل الدنيا مسرعة وقالت بلهفة: أيوة كده يا فارس، هو ده الشغل، ها زبطت الرجل وهتشتغل انت القضية دي لحسابك صح؟ رفع رأسه إليها وهو يقول بحزن: لا طبعا يا دنيا، أصلك ما تعرفيش الرجل ده كان عاوز إيه. قطبت جبينها وقالت بغضب: ليه يا فارس؟ ليه؟ دي فرصة جت لحد عندنا كنت هتطلع لك منها بكم ألف. ابتسم ساخرا وهو يقول: حتى لو كانوا كم ألف حرام؟ صمتت وهي تنظر إليه بدهشة، ودخلت نورة لتخبره أن الدكتور حمدي يطلبه، ولكنه لم ينتبه لها وهو يقول: الراجل طلق مراته عاوز يدعي عليها أنها مشيها بطال علشان ما يدهاش حقها، لو كمان هيجيب شهود زور على كده. وهز رأسه متهكما وهو يقول: لو يقول لي خد القضية لحسابك فكرني على آخر الزمن هاكل حرام. صمت الدنيا تفكر في كلماته، فبرغم شعورها بالحنق تجاه رفضه للقضية إلا أنها لم تستطع إخفاء شعورها بالإعجاب تجاهه. لم تكن هي الوحيدة التي أعجبت به، بل كانت نورة أيضا التي كانت تقف تنظر إليه باحترام شديد. حانت منه التفاتة إليها انتزعتها من أفكارها وقالت بسرعة: الدكتور حمدي عاوزك في مكتبه. وانصرفت على الفور. نظر فارس إلى وجه الدكتور حمدي، فوجده ما زال محتقنا بالدماء من كثرة غضبه وانفعاله، فقال: اهدى يا دكتور، الرجل مشي خلاص. قال الدكتور حمدي بعصبية وهو يضرب سطح المكتب بقبضته: شفت الرجل الواقح ده كان عاوز ايه؟ أومأ فارس مجيبا وهو يقول: أيوة يا دكتور، وعموما أنا اديته اللي فيه النصيب ومشي. نظر إليه حمدي مستفهما فقال فارس: اديته كلمتين في عضمه يمكن يفوقوه يفكروه إن في أخرة وعذاب وحساب من ربنا. ضرب حمدي كفيه ببعضهما وهو يهتف متعجبا: لقوا المصيبة يا فارس، إني كنت فاكر إني مشغل معايا ناس عندهم ضمير، لكن للأسف الكم محامي اللي شفتهم برا بيهدوه كانوا موجودين ويقولوا لي: وفيها إيه يا دكتور، ده شغل. تخيل يا فارس، أنا على آخر الزمن أشتغل بالطريقة دي. نهض فارس واقفا بقلق وهو يقول: أنا هروح أجيب لحضرتك كوباية مية. أشار إليه حمدي مستوقفا إياه وهو يقول: لا ما تقلقش يا فارس، أنا خلاص هديت وبقيت كويس، ما تقلقش. ثم زفر وهو يعيد ظهره إلى الوراء ويستند إلى ظهر كرسيه وهو ينظر لفارس قائلا: الحمد لله، أنا كده اتأكدت إني اخترت صح من الأول. انتهت نورا من عملها وانصرفت من المكتب، وما إن هبطت للأسفل حتى وجدت خطيبها رامي ينتظرها أمام البناية داخل سيارته الصغيرة. ابتسمت ابتسامة صغيرة واستقلت السيارة بجواره، فانطلق بها وهو يقول: وحشتيني يا نورا، شكلك مرهق قوي النهاردة. نظرت له وقد بدا عليها الإرهاق بشدة وهي تقول: ما انت عارف يا رامي شغلنا متعب ازاي، أنا مش عارف إيه اللي جبرك على كده، ما أنا قلتلك كفاية بقى من زمان، بس أنت اللي مصممة تشتغلي مش عارف ليه. كان يتوقع أن تتكلم بحدة كعادتها عندما تأتي سيرة عملها، ولكنها هذه المرة قابلت الحديث بصمت وهي تسند برأسها للخلف وتقول: هبقى أفكر في الموضوع ده تاني. أغمضت عينيها باسترخاء، ولكن فجأة فتحتهما وكأنها تذكرت شيئا وقالت باهتمام: عاوزة أخذ رأيك في حاجة مهمة. قول يا نورة، أنا سمعك. قصت عليه ما حدث في المكتب اليوم من شد وجذب مع هذا الرجل، ولكنها لم تذكر له رد فعل فارس واكتفت بما فعله الدكتور حمدي، ثم قالت تختبره: أنت إيه رأيك يا رامي لو كان الرجل ده عرض علي القضية، أشتغلها لحسابي؟ أوافق ولا لأ؟ قال بسرعة وبدون تفكير: لا طبعا، ده الرجل ما عندوش دم ولا ضمير، ده كويس إن الدكتور حمدي طرده، بس ده لو كنت أنا كنت طبقت في زمرة رقبته. حتى لو كان هيدفع لي الفلوس اللي أنا عاوزاها؟ قال بغضب: حتى لو كان هيدفع مال قارون، دي هتبقى فلوس حرام. ابتسمت نورا وهي تسترخي بجسدها بالكامل للوراء وتساءلت: لماذا إذا لم تكن ترى خطيبها يحمل تلك المشاعر النبيلة والضمير اليقظ من قبل؟ هل لأنها لم ترى إلا فارس فقط؟ أم لأنها كانت تحكم على رامي مسبقا دون أن تعرف شيئا عنه أو تحتك به عن قرب كما كان يحدث هذا يوميا مع فارس؟ تعددت الأسباب والحكم واحد في النهاية. لا تعلم لماذا بدت صورة فارس أمام عينيها تتلاشى لتحل محلها صورة رامي الجالس بجانبها خلف عجلة القيادة. حانت منه التفاتة إليها فرأى نظرة الحب التي لم يرها أبدا في عينيها منذ أن عقد قرانها، فأوقف السيارة جانبا وظل ينظر إليها بحب وشوق لتلك النظرة المطلة من عينيها، فقالت: وقفت العربية لي يا رامي. ابتسم وهو يقول: أصل أنا معرفش أحب وأسوق في نفس الوقت بصراحة. عاد فارس لمنزله في اليوم التالي سريعا بعد صلاة الظهر ليلحق بميعاد الغذاء مع والدته حتى لا تأكل وحدها، وهو ما يزال مجدوها مما حدث يوم أمس في المكتب ومما سمع من هذا الرجل. ربتت والدته على رأسه بحنان وهي تهم بالجلوس بجواره حول مائدة الطعام. نظر لها بابتسامته العذبة فقالت: مالك يا ابني، من ساعة ما رجعت وانت سرحان وبلك مشغول. ما كادت أن تنهي عبارتها حتى سمعت طرقا على باب الشقة. نهض فارس سريعا واتجه ليفتح الباب، فوجد أمي يحيى أمامه وتبدو عليها علامات العجلة والتوتر وقالت: أسفة والله يا أستاذ فارس، هي ست أم فارس موجودة. نادتها أم فارس من الداخل: تعالي يا أم يحيى تفضلي. أفسح لها فارس المجال للدخول، ولكنها اكتفت بأن تطل برأسها وهي تقول: معلش يا ست أم فارس، مش هقدر، أصل أختي تعبانة شوية ولازم أروح لها دلوقتي. نهضت أم فارس واقتربت منها وهي تقول مستفهمة: خير، مالها؟ أم يحيى: لا أبدا، حاجة بسيطة، أنا هروح أطل عليها وارجع على طول. ثم قالت بحرج: بس لو ما كانش فيها رزالة مني، ممكن بس لو مهرة نزلت لك تخليها عندك لحد ما ارجع، أصلها عليها واجبات كتير النهاردة وما كانش ينفع أخدها معايا. تدخل فارس قائلا: هي لوحدها فوق ولا يحيى معاها؟ قالت بحرج: لا، أصل يحيى عنده درس دلوقتي ومعاه زمايله فوق، وأنا سبتها معهم لحد ما ارجع، بس ممكن تتضايق لوحدها ولا حاجة، فلو نزلت معلش يعني استحمليها لحد ما ارجع. أنا مش هتأخر إن شاء الله. قاطعها فارس مرة أخرى وقال مؤنبا إياها: معقولة يا أم يحيى سايبها مع شباب لوحدها فوق، وكمان المدرس اللي معهم كده ينفع يعني؟ ضحكت أم يحيى وهي تقول: شباب إيه بس يا أستاذ فارس، دول شوية عيال في تانية ثانوي، وهي مقروضة زي ما أنت عارف، وبعدين ما فيش حد غريب، ده يحيى معاه محمود أخو البشمهندس عمرو، ومعهم اتنين من زمايلهم في المدرسة. رفع فارس حاجبيه وقال متهكما: شوية عيال، والله أنت غلبانة يا ست أم يحيى، ده محمود ده بالذات عاكسها قدامي في خطوبة عمرو، وجيت أكلمه ما هموش وعاد نفس الكلام قدامي، ما بالك بقى بالاتنين التانيين. ثم أشار إليها باتجاه السلم وهو يقول: لو سمحت اطلعي هاتيها دلوقتي، أهي تقعد معانا لحد ما ترجعي. قالت أم يحيى وهي تهم بالرحيل: ما ينفعش والله، ده أنا يدوب ألحق أروح وارجع، وبعدين دي مهرة هتشغلني على ما تلم كتابها وكراريسها وهتأخرني. قالت أم فارس: خلاص روح انتي وأنا هبقى أطلع أجيبها. انصرفت أم يحيى سريعا وهبطت الدرج على عجلة منها، وهمت أم فارس أن تغلق الباب، ولكنه استوقفها قائلا: استني يا ماما لما أطلع أجيبها الأول. اتغدى طيب وبعدين أنا هبقى أطلع أجيبها. قال وهو يخرج من الباب ويتجه إلى السلم: معلش يا ماما، هجيبها الأول وهي تتغدى معنا بالمرة. طيب يا ابني على راحتك. صعد فارس للطابق التالي لهم وطرق الباب، ففتح له يحيى وابتسم عندما رآه قائلا: أبي فارس اتفضل. دخل فارس وهو يضع ذراعه على كتفه بود قائلا: ها، عامل إيه في المذاكرة؟ المستر لسه مجاش، اتأخر النهاردة، وأنا قاعد هو خلص الواجب اللي كان مدهولنا في المدرسة. نظر فارس حوله وهو يحدثه، فوجد الولدين الآخرين يقلبان في قنوات التلفاز ويتضاحكان بشكل عشوائي ويدفعون بعضهم البعض، ومحمود يقف في الشرفة يضايق مهرة كالعادة وهي تلعب بدميتها المفضلة باربي هدية فارس لها. أشار له فارس باتجاه محمود وقال بغضب: إزاي أمك تأمنك على أختك وسايب صاحبك واقف يكلمها كده ويضايقها؟ سمعت مهرة صوت فارس فأقبلت مسرعة باتجاهه ضاحكة، بينما كان يحيى يقول: ما أنا مخلي بالي منها يا أبي، هو أنا عملت حاجة؟ وبعدين يضايقها إيه؟ دي تضايق بلد بحالها. زفر فارس بضيق وقال ليحيى: طب خلص الدرس بتاعك وبعدين هبقى أقعد أتكلم معاك في الحكاية دي بعدين وأفهمك. ثم التفت لمهرة قائلا: يلا روحي هاتي شنطتك والواجب بتاعك علشان تنزلي معايا. أخذها فارس وهبط بها لشقته، ووجد والدته تعد لها صحنها الذي تحب أن تأكل فيه، فابتسمت عندما رأتها بصحبته وقالت: إزيك يا مهر، تعالي يلا علشان تاكلي معانا. التف ثلاثتهم حول المائدة وهو يقول: كويس إن طلعت على طول. نظرت له والدته متسائلة فقال: بعدين هبقولك، وعايزك تبقي تفهمي مامتها علشان تخلي بالها منها أكتر من كده. بعد انتهاء الغذاء أعد فارس الشاي ووضعه أمام والدته على الطاولة، واتكأت مهرة أمام كراستها على الأرض وهي تحل بعض المسائل الحسابية، فقالت لها أم فارس: يا بنتي ما تقعدي على الترابيزة، حد يذاكر وهو نايم على بطنه كده، كده هتتعبي. قالت مهرة دون أن تنظر إليها، ما بعرفش أذاكر غير كده يا طنط. التفت فارس إلى والدته وقال، سيبيها يا ماما، ما انت عارفاها دماغها ناشفة. نظرت له والدته وقالت، على فكرة أنا ما نسيتش إنك كنت سرحان وبالك مشغول، وإنت خدتني في دوكا في موضوع مهرة ده. ها قولي بقى مالك. تناول فارس كوب الشاي الخاص به وأخذ منه رشفة صغيرة وقال متعجبا، تخيل يا ماما، واحد جالنا المكتب النهاردة ومش هتصدقي كان عاوز إيه. قالت والدته بفضول واهتمام وهي تضيق عينيها، كان عاوز إيه يا ابني؟ قص عليها تفاصيل ما حدث بينه وبين الرجل والحوار الذي دار بينهما وما سمعه من الدكتور حمدي عقب خروج الرجل من عنده، فقالت وهي تهز رأسها بحزن، وملك يا ابني مستغرب كده ليه؟ ده بقى عادي خلاص، الناس بقت تاكل في بعضها. عمري ما قابلت شخصية زي دي أبدا، دي مراته وام عياله، إزاي يعمل فيها كده؟ إزاي ضميره يسمح له يجيب عليها شهود زور يقولوا عنها كده؟ طب بلاش ضمير، طب ما عندوش ذر الدين طيب؟ مطت والدته شفتيها وهي تقول، أمال يا ابني لو سمعت اللي أنا بسمعه في طابور العيش، تبقى واحدة وبتكلم جارتها على أختها وعمالة تقطع في فروتها، أبقى مستعجبة وأقول سبحان الله، إزاي تبقى أختها وبتتكلم عليها كده؟ ده حتى المثل زمان كان بيقول، أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. دلوقتي بقى العكس والله يا ابني، وصرت الناس بقت لبنا في بق كل واحدة شوية من غير خشة ولا ضمير، بالكذب بقى بالباطل مش هتفرق. هز فارس رأسه نفيا وهو يقول، حتى المثل ده كمان غلط يا ماما، مفيش حاجة في الدين اسمها كده، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالصحابة سألوا، ننصر مظلوما يا رسول الله، لكن كيف ننصره ظالما؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ترد عن الظلم، يعني نقول له أنت غلطان يا ماما ونبين له أنه غلط. تبعت والدته قائلة، عموما يا ابني أنا ما برضاش أتدخل، وبحاول على قد ما أقدر ما اسمعش كلامهم رغم أن بقهم بيبقى في ودني. أنت يا ماما برضو حاولي تذكريهم أن ده حرام، ولو ما استجابوش ليكي خلاص اقعدي سبحي واستغفري بصوت عالي، أهو منه ما تسمعيش كلامهم اللي بيقولوه، ومنه يمكن واحدة فيهم تخلي عندها دم وتفتكر أن ليها رب مطلع عليها وعلى كلامها. قالت والدته مردفة، والله يا ابني كنت أجي أتكلم ألاقي اللي تطلع فيا وتقولي، هو احنا بنقول حاجة غلط؟ ما اللي بنقوله ده فيها فعلا، يعني مش بنجيب حاجة من عندنا. تنهد فارس وأخذ نفسا عميقا وهو يقول، ما هو ده من الجهل بالدين يا ماما، ما يعرفوش ان اللي يجيب سيرة واحد بكلام هو فيه فعلا يبقى ده اسمه غيبة، ولو كلام مش فيه يبقى اسمه بهتان ونميمة، والاتنين من كبائر الذنوب. والرسول عليه الصلاة والسلام قال، لا يدخل الجنة نمام. رفعت مهرة رأسها من بين كتبها وقالت، يعني لو واحدة صاحبتي قالت عليا الواحدة صاحبتي تانية إن أنا أزعى يبقى كده حرام، صح يا فارس؟ نظر إليها كل من فارس ووالدته متعجبين، وقالت أم فارس، إيه ده؟ أنت واخدة بالك من الكلام؟ وأنا اللي فاكراكي غلبانة منك أنت. ضحك فارس ووجه كلامه لمهرة قائلا، صح يا مهرة، وهحكي لك بقى حكاية علشان تفضلي فاكرة الموضوع ده في دماغك على طول، بما إنك بتحب الحكايات يعني. جلست مهرة في انتباه وهي تستمع إليه فقال، بص يا ستي، كان مرة الرسول عليه الصلاة والسلام ماشي، وكان في ناس ماشيين وراه بيتكلموا على واحد مش موجود، كلام مش كويس. بعد شوية الرسول عليه الصلاة والسلام شاف حمار ميت مرمي في الطريق. عمل إيه بقى الرسول علشان يعلمهم بالراحة؟ شاور على الحمار الميت ده وقال لهم ياكلوا منه. وبعد ما الناس استغربت وقالوا، إزاي هناكل حمار ميت؟ أما الرسول بقى قال لهم، لو كنتوا أكلتم لحم الحمار الميت ده أهون من إنكم تتكلموا على أخيكم وتتكلموا عليه كلام هو ما يحبش حد يقوله عليه، يعني يا مهرة لو لقيتي حد بيتكلم على حد بحاجات هو ما يحبهاش في نفسه. اتخيلي كده إنهم قاعدين يأكلوا لحم حمار ميت. وضعت مهرة يدها على فمها متقرفة وهي تقول: طب لو أنا عملت كده أعمل إيه طيب؟ ضحكت أم فارس من طريقتها وابتسم فارس وقال: قولي استغفر الله واستغفري كتير ليكي وللي اتكلمتي عليها. صلى فارس الجمعة ووقف يبحث بعينيه عن الشيخ بلال، وأخيرا وجده فأقبل عليه مسرعا وصافحه بحرارة، فقال بلال: هو أنا يا ابني مش هشوفك غير في المصايب ولا إيه؟ ضحك فارس لدعابته وقال مدافعا: لا والله ما فيش مصيبة المرة دي، دي خدمة بس. ضحك بلال وقال: أنا برضو بقول عليك بتاع مصلحتك. ها خير، شوف يا سيدي، الحكاية باختصار، أخت خطيبة عمرو صاحبي وقعت من على السلم ورجلها اتكسرت، والدكتور قال لازم علاج طبيعي بعد ما تفك الجبس، وهي فكته من يومين، ومن ساعتها وإحنا دايخين على دكتورة ست، مش لاقين التخصص ده ستات خالص، وبما إنك بقى دكتور علاج طبيعي يبقى ما فيش قدامنا غير سيادتك. حاول بلال أن يتكلم رافضا ولكن فارس قاطعه بسرعة: أولا أنا عارف إنك مالكش في علاج الستات وبتتعامل مع الرجالة بس، لكن والله غصب عننا وما فيش حل تاني، يا إما ست يا إما دكتور نضمن خلقه وأمانته. ثانيا أنا عارف إنك شهم ومش هترضى نوديها عند أي دكتور ما نضمنوش، ده غير إنها رافضة تروح لدكتور لأنها منتقبة ومش عاوزة راجل يلمسها، يرضيك بقى يحصل لها مشكلة في رجلها؟ أطرق بلال برأسه قليلا ليفكر في الأمر، لقد كان الأمر شبه مستحيل بالنسبة له أن يتعامل مع النساء، وخصوصا في هذا المجال الذي يتطلب بعض اللمسات المباشرة، فرفع رأسه وقال متسائلا: قلت لي إنها رافضة تروح لدكتور راجل؟ آه والله يا بلال، ده حتى لما رجلها اتكسرت وراحت المستشفى بدل ما تعيط من الألم كانت بتعيط إن راجل شاف وشها، وصممت إن والدها يدخل معها عند الدكتور علشان يجبسها، وكل اللي كان مضايقها إنه هيلمس رجلها. قال بلال بعفوية: هي منتقبة من زمان؟ نظر له فارس بدهشة وقال: افتكرتك هتسألني على حالتها الصحية. انتبه بلال لسؤاله وقال مستدركا: طب ما هي هترفض تجيلي برضو، مش بتقول رافضة تروح لدكتور راجل؟ ابتسم وهو يقول: لو وافقت هقول لباباها وهو هيتصرف، وبعدين لما هتعرف إنك ملتزم أكيد هتوافق، مفيش قدامها حل تاني، ما هو الدكتور خوفها بعد ما فك الجبس وقال لها لو ما عملتش علاج طبيعي هيحصل تيبس للعضلات ودمور ومش هتعرفي تتحركي تاني. قطب بلال جبينه وهو يعقد ذراعيه أمام صدره قائلا: قصدك يعني إن أنا أقل الضررين؟ وضع فارس يده على ذراعه قائلا بنفس الطريقة: بالضبط كده يا دكتور. ابتسم بلال قائلا: هتهالي المركز بكرة بس يكون والدها معاها. الفصل الثالث عشر. كانت عزة تجلس بجوار أختها عبير صباحا وهي تساعدها في ارتداء إزدال الصلاة، فسمعت صوت رنين الهاتف فقالت عبير: روحي شوفي مين يا عزة، خلاص هلف الطرحة وصلي. تركتها عزة واتجهت للهاتف بعد أن ربتت على كتفها وأجابت على المتصل: السلام عليكم. ابتسم عمرو بتلقائية وهو يقول: وعليكم السلام، هي النمرة غلط ولا إيه؟ قالت عزة باستغراب: لا يا عمرو، النمرة مش غلط، أنا عزة. اتسعت ابتسامته أكثر وأخفض صوته وهو يضع أصابعه على سماعة الهاتف قائلا: لما ردتي علي وسمعت صوتك افتكرت إن اتصلت بمحل العصافير. انتبهت عزة أنه يداعبها فلم تستطع أن تمنع نفسها من الابتسام، ولكنها قالت بنبرة جدية: خير يا عمرو، في حاجة؟ زفر عمرو بقوة شعرت بها عزة على الطرف الآخر وقال: آه في طبعا، أمال بتصل علشان أقولك وحشتيني مثلا؟ لا يا ماما، ده بعدك. أحمرت وجنتها وقالت بنبرة أكثر جدية: لو سمحت يا عمرو قول عاوز إيه وإلا هنادي ماما تكلمك هي بقى. قال بسرعة: لا لا لا، على إيه يا ستي؟ بصي إحنا الحمد لله لقينا دكتور علاج طبيعي كويس قوي ومحترم جدا ومتدين، وعلى فكرة هو مش بيتعامل مع ستات، بس لما فارس قال له إن عبير مش عاوزة تروح لدكتور والكلام ده وافق طبعا، بس عاوز والدك يروح معاه. قالت عزة بتلقائية وبدون تفكير: معرفتك ولا معرفة فارس؟ تغير صوت عمرو وقال بضيق: هتفرق معاكي مش كده؟ شعرت بالارتباك وندمت على كلمتها، ولكنها قالت بتماسك: لا مش قصدي، قصدي يعني أصلك بتقول متدين قطعها بغضب وغيرة واضحة: وأنا معرفش حد متدين ومحترم، لكن فارس يعرف مش كده؟ مش ده قصدك؟ حاولت أن تتكلم ولكنه قاطعها مرة أخرى قائلا: عموما هكلم والدك لما أرجع من الشغل وأديله التفاصيل والعنوان، سلام. أنهى عمرو المكالمة في عصبية ومسح رأسه بعنف، حاول أن يعود إلى عمله، أمسك القلم وشرع في إعادة الرسم الذي بين يديه، ولكن أفكاره جميعها تشتتت وغلب عليها عدم التركيز، فترك القلم مرة أخرى ووضع رأسه بين يديه وأغمض عينيه واستسلم لشيطانه الذي أخذ يوسوس له ويؤكد له الفكرة التي زرعتها هي بكلمتها تلك. تناول القلم مرة أخرى ودون عنوان الدكتور بلال عليها، ووضع الورقة في جيبه وغادر المكتب، واتجه إلى المهندس صلاح قائلا بضيق: لو سمحت يا باشمهندس، ممكن أستأذن دلوقتي؟ أنا أصلي مرهق شوية ومش عارف أركز خالص ومحتاج أرتاح. نهض صلاح وهو يتأمله ويتأمل علامات التوتر والعصبية البادية على وجهه بوضوح، ثم ربت على ذراعه قائلا: مالك يا باشمهندس، تعبان ولا حد ضايقك؟ أبدا يا باشمهندس، مرهق شوية بس، وعموما لو في مشكلة ممكن أستنى. ابتسم له صلاح بحنو وقال: لا يا ابني مفيش حاجة، وعموما ما بقاش فاضل إلا ساعة، يعني مش هتفرق، يلا انت توكل على الله روح استريح. ابتسم له عمرو ابتسامة خاوية باهتة وغادر وهو يحاول السيطرة على أعصابه، ولكنه لم يستطع. وصل إلى منزل عزة وصعد بسرعة، طرق الباب وانتظر بعيدا حتى فتحت والدتها الباب وقالت بترحاب لا يخلو من الدهشة: أهلا يا باشمهندس، اتفضل يا ابني. أخرج عمرو الورقة من جيبه ومد يده بها إليها وهو يقول: معلش يا طنط، وقت تاني إن شاء الله. ده عنوان دكتور علاج طبيعي كويس صاحب فارس مش صاحبي. فارس كلمه على حالة الأنسة عبير، وهو مرحب بيها في أي وقت، بس لازم يكون والدها معاها والأشعة كلها. مدت يدها لتأخذها وهي تقول: يا ابني تعالى، ما ينفعش على السلم كده. قال وهو يتجه للسلم مسرعا: معلش أصلي مستعجل شوية، سلام عليكم. عادت والدة عزة للداخل وهي تنظر أمامها متعجبة وتقول: سبحان الله. خرج زوجها من غرفة نومه بعد أن أنهى صلاته وقال وهو ينظر إليها: مين يا أم عبير؟ قالت زوجته وهي تنظر لعزة الجالسة أمام التلفاز شاردة: ده عمرو يا حج. انتبهت عزة والتفتت إليها وقال والدها متعجبا: وما دخلش ليه؟ نظرت الأم إلى عزة مرة أخرى باستفهام وقالت: مش عارفة يا حج، شكله كده متضايق من حاجة. وأعطته الورقة وهي تقول: كان جايب عنوان دكتور علاج طبيعي العبير وبيقول لي إنه صاحب فارس مش صاحبه هو. اخترقت الكلمة أذن عزة وشعرت أن الدماء ستنفجر من رأسها، وقالت بداخلها وهي واجمة: يا رب ما يكونش افتكر حاجة كده ولا كده. لا بس طالما زعل وعمل كده يبقى أكيد افتكر إن في حاجة. يا رب استر يا رب. هتفت عبير مستنكرة: أنا مش هروح يا بابا، مش هروح لدكتور راجل أبدا. نظر لها والدها بحدة لم تعتدها منه وقال: هتروحي يا عبير يعني هتروحي، ولا عاوزة يحصل لك زي ما الدكتور اللي فكلك الجبس ما قال؟ عاوزة يحصل لك ضمور وما تتحركيش تاني؟ شعرت بالعبرات تقتحم مجال رؤيتها لتعيقها عنه وهي تقول: يا بابا حضرتك عارف يعني ايه علاج طبيعي، يعني ممكن يقول تدليك وكلام فاضي، يرديك يعني يا بابا واحد يقعد يدلك رجلي؟ تدخلت عزة وقالت بخفوت وكأنها تخشى أن يخرج صوتها من حلقها قائلة بارتباك: عمرو لما اتصل قال إنه متدين ومحترم ومش بيتعامل مع ستات أصلا، لكن لما... وشعرت بغصة وهي تقول على مضض: لما فارس قال له إنك مش عاوزة تروح الدكتور راجل وإن إحنا مش لاقيين دكتور مضمون نعرفه وافق بصعوبة. نهض والدها وقال موجها حديثه لعبير: جهزي نفسك هنروح بكرة على طول. وقبل أن تتكلم قال آمرا: ومش عاوز كلمة زيادة. دخلت عبير مركز العلاج الطبيعي وهي تستند لذراعي والدها ووالدتها، نظرت إلى اللافتة التي تحمل اسم المركز واسم الطبيب المعالج، شعرت بالدهشة وهي تقرأ اسمه: الدكتور بلال. جلست تنتظر دورها بجوارهما في قلق، المكان حولهم مليء بالرجال، لا توجد امرأة واحدة في المركز. شعرت بألم في معدتها وحاولت أن تذكر الله مرارا حتى تهدأ. نهض والدها وتحدث إلى الممرض ثم عاد وجلس بجوارهما مرة أخرى ومال عليهما قائلا: خلاص قدامنا حالتين بس الحمد لله. همست عبير مستنجدة به: يا بابا أنا عاوز أروح البيت. نظر لها محذرا وقال: عبير إيه شغل العيال ده؟ اصبري بقى خلاص قربنا ندخل أهو. وأخيرا جاء دورها في الدخول له، ولم تكن تطئ إلى غرفته حتى اتسعت عيناها دهشة وهي تنظر إلى بلال ولحيته وسمته الظاهر، ولكنها غضت بصرها سريعا عنها وسمعت والدها يلقي السلام، وسمعته يرد عليه السلام بود واحترام، ثم هب بلال واقفا ووضع مقعد الكشف في وضع مريح لها وابتعد حتى تجلس بأريحية، وعاد ليجلس خلف مكتبه مرة أخرى. جلس والداها على المقعدين المقابلين أمام مكتبه وهو ينظر إلى الأشعة بإمعان وتأمل دقيق، ثم رفع رأسه بابتسامة عذبة وبشاشة قائلا: ما شاء الله نتيجة الأشعة ممتازة، بإذن الله كده الموضوع مش صعب خالص، على فكرة ما تلاقوش يا جماعة خير إن شاء الله. قالت والدتها وقد لنت تعابير وجهها قليلا: إن شاء الله، تسلم يا دكتور، والله انت وشك في القبول. أردف زوجها بسرعة: والله يا حاجة معك حق. ابتسم بلال وهو ينظر للزوج قائلا: جزاكم الله خيرا، والله ده من ذوقكم بس. تناول أحد الملفات الفارغة وهو يقول: أنا هعمل لها ملف بحالتها في الأول كده علشان نبقى متابعين التطورات أول بأول. لمعت عيناه بنظرة ذات مغزى وهو يدون البيانات، تظاهر بالاستغراق في كتابة البيانات، ووالده يمليه اسمها والعنوان ورقم التليفون، وتوقف فجأة عن الكتابة وسأل بشيء من اللامبالاة قائلا: أكتب أنسة عبير ولا مدام عبير؟ قالت والدتها سريعا: أنسة عبير يا دكتور. دون بلال البيانات فقال والدها: هو العلاج الطبيعي ده بيبقى إزاي؟ معلش يا دكتور، أصلها بصراحة قلقانة قوي وما كانتش عاوزة تيجي علشان يعني مش عاوزة حد يشوفها. قال بلال وهو ينهض ويتجه إليها قائلا: ما تقلقش يا حج. وتناول مقعدا صغيرا ووضعه بجوار مقعد الكشف الذي تجلس عليه عبير، وما إن جلس عليه أمامها مباشرة وما إن شعرت عبير باقترابه حتى هتفت فجأة: مش هكشف، مش هكشف، أنا عاوز أمشي، روحني يا بابا. هب والدها واقفا واقترب منها يهدئها، بينما قال بلال له: لو سمحت يا حاج استنى حضرتك شوية، عاوز أتكلم مع الآنسة عبير. أومأ والدها برأسه موافقا له، فاستند بلال بمرفقيه على قدميه وقال لها دون أن ينظر إليها: آنسة عبير لو سمحت اهدي علشان أعرف أفهمك طبيعة العلاج. غشيت دموع عينيها ولم ترد، شعر بالشفقة تجاهها وهو يرى دموعها تنسب من عينيها لتبلل غطاء وجهها، وقالت بصوت متقطع: أنا عندي أموت وما فيش راجل يلمسني. قال بجدية: يعني أنت عمرك ما رحت للدكتور خالص؟ قالت بانفعال: الحمد لله، عمري ما تعبت إلا ولقيت دكتورة ست إلا المرة دي. قال مختبرا: بس ليه تتكسفي من الدكتور؟ ده شغله يعني، مش أي راجل كده وخلاص. قالت بصوت متقطع من أثر البكاء. السيدة عائشة كانت بتشد ملابسها عليها وهي داخل الحجرة اللي اندفن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، علشان عمر بن الخطاب كان مدفون جنبه، يعني كانت بتستحي من واحد ميت. حضرتك بقى مش عاوزنا نستحي من راجل عايش لمجرد إنه دكتور؟ أطرق بلال برأسه ولاحت ابتسامة رضا على شفتيها، ثم قال بصوته العذب مطمئنا: وانت حالتك أصلا مش محتاجة كشف، يعني أنا ما كنتش هكشف عليكي أصلا. زي ما قلتلك حالتك واضحة من الأشعة جدا وكويسة قوي، وأحب أطمنك العلاج الطبيعي مش هيطول ومش هيحتاج إن راجل يلمسك. ممكن تهدي بقى علشان نعرف نتفاهم؟ هدأ تعبير قليلا، وتبادل والدها ووالدتها النظرات القلقة من المرحلة القادمة. نهض بلال واقفا وأبعد مقعده قليلا وقال بحزم: أمي أوفي لو سمحتي. نظرت إلى والدها الذي كان يقف بجوارها ومدت يدها له ليساعدها، ولكن بلال أوقفها قائلا: لا لا لا، محدش هيساعدك، أنت هتقفي لوحدك. حاولت عبير النهوض وأخيرا نهضت بصعوبة وهي تتألم، فقال بابتسامة: ما شاء الله، ما كنتش متوقع تجيبيها لوحدها في الأول كده. ثم أشار إلى أحد الأجهزة بعيدا وقال: شايف الجهاز ده؟ وروحي اقعدي على الكرسي اللي جنبه. كانت تمشي بصعوبة بالغة وهي تكتم ألامها بداخلها، وأخيرا وصلت إليه وجلست بصعوبة وحدها. اقترب منها وضغط أحد أزرار الجهاز وهو يقول: ده جهاز ممتاز أوي لحالتك، يلا ارفعي رجلك وحطيها هنا تحت النور ده بالظبط. فعلت كما أمرها، ثم قالت بتوتر: على فكرة لو هتقولي تدليك مش هعمله. ابتسم وهو يتجه لمكتبه وقال: تدليك ايه بس، دي موضة قديمة في العلاج. جلس خلف مكتبه وهو يكتب في ملفها ميعاد أول الجلسات، فقال والدها: هو العلاج ده هياخد كم جلسة يا دكتور؟ بلال: السؤال ده لسه شوية عليه حق، الجلسة دي هتبقى بالأشعة بس، ومن الجلسة الجاية إن شاء الله هنبدأ التمرينات. ألقى نظرة سريعة على عبير ثم تابع حديثه قائلا: يعني لازم الآنسة عبير تشد حيلها معانا بقى علشان تخلص بسرعة وترجع زي الأول بإذن الله وأحسن. ما تستعجلش وتطمن، مش هيطول إن شاء الله. خرجت والدة الدنيا من غرفتها ليلا، وهي في طريقها إلى الحمام مرورا بغرفة ابنتها سمعت صوتا يشبه الهمس آتيا من الداخل. نظرت للباب بانتباه ودهشة واقتربت ببطء ووضعت أذنها عليها لتستمع لما يدور بالداخل. خفق قلبها وهي تستمع لابنتها تقول بتوتر: لا يا أستاذ باسم، ما ينفعش كده، حضرتك كده زودتها قوي، أنا قلت لك كتير قبل كده إني ما بحبش الكلام ده، وبعدين أنا كل ما أحاول أفتحه في الموضوع بتراجع، أنا متأكدة إن فارس مش هيوافق وهيعمل لي مشاكل كتير، إذا كنت ما تجرأتش أقوله على حكاية الموبايل دي لحد دلوقتي. وقفت الأم تفكر ماذا تفعل، هل تدخل تسألها ماذا يحدث أم تتركها للصباح؟ ترددت قليلا ولكنها لم تستطع أن تمنع نفسها حينما سمعتها تقول: ليه يا أستاذ باسم، أنا عمري مرضى أبقى زوجة تانية أبدا، وكمان عرفي، ليه يعني أعمل في نفسي كده ليه؟ فتحت أمها الباب فجأة فوقع الهاتف من يدها وهي تنظر إليها بخوف. اقتربت منها أمها وقالت بسخط: من باسم ده يا دنيا؟ ارتبكت الدنيا وتلعثمت وهي تقول: في إيه يا ماما، ملك كده؟ اقتربت أمها منها أكثر وتناولت الهاتف قائلة بغضب: أنا مش هلوم عليكي، أنا اللي معرفتش أربيكي من الأول. وأخذت الهاتف معها وخرجت من غرفة دنيا. دخلت غرفتها واطمأنت أن زوجها نائما، نظرت للهاتف بحيرة ممزوجة بالغضب، ثم وضعته في خزانة ملابسها الخاصة وأحكمت غلقه بالمفتاح الخاص به، وجلست على طرف الفراش بجوار زوجها الذي قد سكن جسده بجوارها. جلست دنيا منكمشة في فراشها تفكر في رد فعل والدتها وماذا ستفعل بها، ولم تمض الساعة حتى دخلت عليها والدتها مرة أخرى، ولكنها كانت في حالة انهيار شديد ودموعها تملأ وجهها وهي تصرخ بها: أبوكي مات يا دنيا، أبوكي مات. وقف فارس أمام باب شقة دنيا يأخذ عزاء والدها بجوار خالها، ودنيا ووالدتها تجلس مع النساء في الداخل. انتهى العزاء وغادر المعزيين، وجلس فارس أمامه لا يدري ماذا يقول. الموقف في منتهى الصعوبة، لا يحتمل أي كلمات، فهو يرى دنيا تدفن رأسها بين أيديها وتذرف العبرات من عينيها، ووالدتها تجلس في حزن وكأنها قد زاد عمرها أضعافا وانحنى ظهرها، وكأنه يستعد لحمل المسؤولية من بعد والدها. عيناها شاردة وملامحها واجمة، تستمع إلى كلمات المواساة من أخيها وعمة دنيا وأبنائهم، ولا يظهر عليها أي رد فعل تجاهها. رفعت رأسها ببطء ونظرت إلى فارس نظرة طويلة. اندهش لها فارس قليلا، ولكنه تعجب أكثر حينما نهضت بوهن وقالت وهي تشير له: من فضلك عاوزك لحظة يا فارس يا ابني. ابتعدت قليلا عن الجالسين معهم وتبعها هو في صمت، ثم التفتت إليه بجسدها كله ونظرت إليه بشرود وهي تقول: أنا يا ابني عايزة منك خدمة، وعارفة أنك مش هترفض لي طلب. ثم أردفت في حزن: أنا عارفة أن الكلام ده مش وقته ولا مكانه، ومش عاوزك تستغرب. نظر إليها باهتمام فتبعت برجاء: أنا عاوزك تكتب كتابك على دنيا في أقرب وقت. نظرت له والدته بدهشة وهتفت: بتقول إيه؟ إزاي أمها تطلب طلب زي ده يا ابني وجوزها لسه مدفون؟ قال فارس بحيرة كبيرة: مش عارف يا ماما، بتقول إنها خايفة على دنيا، وخصوصا إن قريبهم طول عمرهم بعيد عنهم، يعني لو حصل لها حاجة دنيا هتبقى لوحدها. نظرت له والدته بتمعن وقالت بشك: مش عارفة يا ابني، مش مطمنة للموضوع ده. طب كانت تستنى للأربعين حتى؟ ابتسم فارس وهو يقول: أربعين إيه بس يا ماما، ما فيش حاجة في السنة الصحيحة اسمها أربعين وخميس وسنوية، كل ده بدع. اتسعت عيناها وهي تقول: إزاي يا ابني، لا في طبعا، طب حتى اسأل صاحبك الشيخ بلال. ابتسم فارس مرة أخرى وهو يربط على يد أمه بحنان ويقول: أنت تعرف يا ماما الناس جابت حكاية الأربعين ده منين؟ منين يا ابني؟ زمان الفراعنة كانوا بيقعدوا يحنطوا الميتين بتوعهم 40 يوم، وفي اليوم 40 بيقفلوا عليه وبيفتكروا إن روحه رجعت له تاني ودخلت جسمه، وهو قام بقى ولبس الذهب بتاعه وكل الأكل اللي سايبينه جنبه أصلا، وبعدين بقى روحه تلف على حبايبه وأهله، فلازم يشوف عزة وحداد وإلا هيغضب عليهم ويتحول لروح شريرة. قال فارس كلمته الأخيرة وضحك بشدة وهو يقول: كويس إن مهرة مش موجودة. وتابع ضحكاته الخافتة وهو يردف: والحكاية بقى دخلت بعد كده في خرافات، والناس نقلوها لبعض جيل ورا جيل لحد ما بقت حاجة عادية، وما يعرفوش إن أصلها كفر والعياذ بالله، لأن إحنا كمسلمين ديننا بيقول إن الميت بيقوم في القبر يتحاسب على عمله في الدنيا، مش بيقوم يلبس ذهب ويأكل ويشرب وروحه تخرج تتفسح شوية. مطت والدته شفتيها وقالت باستغراب: والله يا ابني ما كنت أعرف، بس كويس إنك نبهتني، وعموما يعني دور كلام أمها في دماغك كويس واستخير ربنا. نهض فارس بإرهاق وهو يقول: حاضر يا ماما، أنا كده ولا كده مستني رد دنيا، لأنها لسه ما تعرفش. أمها قالت لي إنها لسه ما فتحتهاش في الموضوع. وضعت عزة سماعة الهاتف في يأس، ونظرات الحزن تطل من عينيها وتفصح عن نفسها. جلست والدتها بجوارها وهي تقول: مش عاوز يكلمك ليه؟ التفتت عزة لها متعجبة وقالت بسرعة: هو مين ده يا ماما؟ خطيبك. مين اللي قالك كده يا ماما؟ ده أنا لسه كنت بكلمه أهو. أمسكت أمها كتفها ونظرت لعينيها قائلة: ما هو لو ما قلتيش هروح أقول لأبوكي، وهو بقى يقررك بمعرفته. قالت والدتها هذه الكلمة وهمت بأن تنصرف، ولكن عزة أمسكتها من يدها وانحنت تقبل كفها قائلة برجاء: لا يا ماما الله يخليك، بلاش تدخلي بابا في الحكاية. اعتدلت أمها في جلستها وهي تقول: قولي يا عزة إيه اللي حصل بينكو، أصل اللي جه يديني العنوان ده مش عمرو اللي احنا نعرفه، ده كأنه واحد تاني، وأنا متأكدة أنك عملت مصيبة. أطرقت عزة برأسها وقالت بخفوت: بصراحة يا ماما، أنا شكلي ضايقته جامد، بس والله ما كنت أقصد، ومش عارفة هو فيهم إيه. احكي خلاصي. روت لها عزة ما حدث وما قالت في المكالمة الهاتفية التي كانت بينها وبين عمرو. نظرت لها أمها بضيق وقالت بغضب: أنت يا بنت غبية ولا ما بتفهميش؟ وضربت على قدمها بانفعال وهي تقول: والله أعلم بقى فيهم إيه دلوقتي، ويمكن يروح يقول لأمه على كلامكم وتيجي تتكلم هنا وتبقى مشكلة. قالت عزة متبرمة: هتقول إيه يعني، وبعدين هو اللي فهم غلط. قالت أمها بعصبية: لا، ما فهمش غلط يا عقلة يا كاملة، أي عيل صغير يفهم إنك بتبص الفارس نظرة غير اللي بتبصيها لخطيبك يا فلحة، ويا رب يكون فهم كده وبس، والشيطان ما يكونش لعب بعقله فهم حاجة تانية. هبت واقفة وأمسكتها من يدها بقوة وهي تقول آمرة: اتفضلي روحي البسي علشان نعمل لهم زيارة ونشوف ميتهم إيه، يلا بسرعة. واسمعي، ما تجيبيش سيرة عن حاجة قدام أمه، اتعاملي عادي كأن ما فيش حاجة. رحبت والدة عمرو بعزة ووالدتها وعانقتهما بحرارة، مما جعل والدة عزة تطمئن أن عمرو لم يتكلم معها في شيء. نهضت والدته وهي تقول بترحاب شديد: ثواني هعمل الشاي واشوف عمرو صاحي ولا نايم لسه. تبادلت عزة النظرات مع والدتها التي همست لها: كده يبقى ما قالش حاجة لأمه، أصلاً عارفاها اللي في قلبها على لسانها ما بتعرفش تخبي. خرج عمرو من غرفته فوقع نظره على عزة ووالدتها تجلس بجوارها. حاول رسم ابتسامة على شفتيه وهو يقول: أهلا وسهلا، إزاي حضرتك يا طنط؟ ثم قال بسرعة وكأنه يجبر نفسه للحديث معها قائلا: إزايك يا عزة؟ ابتسمت والدتها وهي تقول له: إزايك أنت يا حبيبي، أخبار شغلك إيه؟